ما رجعت سند، لكن معناه صحيح من الحديث الأربعين. الحديثين يا شيخ، ما لزم الاستغفار، والحديث الثاني من قال استغفر الله، نذكر لك السند يا شيخ. نعم معك جمالته. أيوة. حديث من لزم الاستغفار. نعم. قال أبو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن مصعب حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو حاتم الحكم بن مصعب مجهول، وذكر ابن حبان في الضعفاء، وقال الأزدي لا يتابع على حديثه. وليس له وجه آخر، ما له لذا الوجه يا شيخ؟ لا يدور على أبن راجع مسند أحمد وراجع بعض مثل الدارمي مثل غيره، قد يكون له طرق أخرى. نعم راجع أحسن تتبعه. حديث الثاني. نعم يقول روى أبو داود في سننه قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني أبي عمر بن مره قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدثني عن جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وللحديث رواية يا شيخ في الحاكم، ذكر المخرج أنها أقوى من هذه الرواية. بس ما خرجناه يا شيخ، ما لقينا خرجوا ومعنى صحيح ولو ما صح السند. استغفر ربه وتاب إلى توبة صادقة غفر الله له الذنوب حتى الشرك، لأن هذا هي الأدلة الأخرى الكثيرة، من تاب إلى الله واستغفر صادقا غفر الله له حتى الشرك، فضل من الله جل وعلا. وهكذا أهل مكة وغيرهم لما أسلموا تاب الله عليه. نعم ما عندك؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو. عندك التخريج؟ نعم. قال صحيح أن أخرجه البخاري في الحديث الكبير. الشيخ ناصر. الشيخ سليم الهلالي. ها؟ كلام الشيخ ناصر. وش يقول؟ يقول صحيح أن أخرجه البخاري في الحديث الكبير وأبو داود والترمذي من طريق موسى بن إسماعيل أخبرنا الحفص بن عمر الشني حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد حدثني أبي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت إسناده ضعيف كما قال الترمذي لأن حفص بن عمر ومن فوقه فيهم ضعف. وللحديث شاهد عن عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي قائلا أبو سنان هو ضرار بن مرة لم يخرج له البخاري. قلت إسناده صحيح، وقد وهم المصنف رحمه الله فعزى حديث ابن مسعود لأبي داود والترمذي وهو عنده من حديث زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود عند الحاكم. انت اي هذا رواية الحاكم تعطي الحاكم. طيب يا شيخ عفى الله عنك. نعم انا بسأل عن شهادة شهدتها خطأ. شهادة شهدتها على حجة استحكام خطأ، نور الله بصيرك. كيف شهدتها؟ شهدت على استحكام عبيد بن بجاد، وعبيد بن بجاد له ورثة وفيه زوجته لها حوش حطته باسمها هي، والحوش للورثة كله ما هو لها هي الحالها. معك شهود غيرك؟ معي شاهد ثاني. ايه. وصلت المحكمة؟ ايه وصلت المحكمة وشهدنا. ايه. وانتهى. عفى الله عنك ونور الله بصيرك. تخبر الله بالحق على لسانك ان شاء الله، المشهود عليه لعله يسامحك ويكفي، اتصل بعلمه يسامحه يا أخي لعله يسامحك. المراهي لها عيال لا، لكن ما هم يعني كبار ما توظف منهم أحد الحين، ولا هي لها عيال؟ هي مشهود لها ولا مشهود عليها؟ هي مشهود لها أن الحوش هذا أنه لمنيرة زوجة عبيد ابن بجاد. المقصود اللي ظلمته استسمحه بس فيه قصر. ها؟ فيه قصار. ايه؟ ما يعرفون لا علم ولا أجل. اتصل بالمحكمة، علم المحكمة اللي حكمت لهم بأسبابه أنت وصاحبك، علمها والحمد لله حتى تعمل ما يلزم، فيها البركة.